سأل الإخوان هنا عن نعم ذكروني جزاهم الله خير قال سؤال قال فيه السائل يعني كثر الهجر غير منضبط في بلاد المغاربة وعندما ننكر يقولون الهجر مبني على تقديم المصالح والمفاسد وهذا لا يشترط الرجوع فيه إلى أهل العلم. ما كنت أرغب من الأخ السائل أن يخص بلدا معينا بهذا السؤال نعم ويجازف في هذا الوصف. موضوع الهجر بارك الله فيكم وما يتعلق به حسب سؤال السائل في قول كثر الهجر غير المنضبط, هذا البحث أو هذا المبحث مبحث الهجر الناس فيه طرفان ووسط, الناس فيه طرفان ووسط, قسم غلوا وبالغوا في هذا الباب نعم غلوا وبالغوا في هذا الباب ولم ينضبطوا بميزان الشرع. وقبل أن أدخل في تقرير هذا أقول الهجر عبادة شرعية كغيرها من العبادات, يشترط فيها ما يشترط في العبادات الأخر من الإخلاص وماذا والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أشار إلى هذا الإمام شيخ الإسلام رحمه الله في أن الهجر عبادة شرعية, أن الهجر عبادة شرعية ويجب أن ننظر إليها بمنظار الشرع, فهناك آيات كثيرة تدل على أن الهجر عبادة وأحاديث كثيرة تدل على أن الهجر عبادة, منها قول الله تعالى يعني نحن ذكرنا كلام شيخ الإسلام أو أشرنا إليه ويوجد ما يدل على كلامه من أدلة الكتاب والسنة ونجد أن تطبيق الأئمة لذلك, منها قول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآيات من الآيات والأصول التي يستدل بها في باب ماذا الهجر, فالله جل وعز قال فلا تقعد نهانا صحيح فأعرض فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين, أمرنا بالإعراض ونهانا عن الجلوس, فكونه أمر وكونه نهى دل على أن هذا الفعل ماذا محبوب عند الله, والمحبوب عند الله من ماذا من العبادات, لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه كما لا يخفى. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أبان لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث الحديث, هذا الحديث أيضا يدل على ماذا على الهجر وأنه عبادة لا يحل. أيضا هذه النصوص وغيرها كثير تدل على أن الهجر عبادة, بما أن الهجر عبادة إذن يجب أن يتوفر فيه ما يتوفر في غيره من الإخلاص والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, هذه واحدة فهمتم. الأمر الثاني أقول الناس في مسألة الهجر هذه وفي العبادة هذه طرفان ووسط, كما هو الشأن في بقية العبادات. الناس فيها طرفان ووسط، صحيح؟ أهل غلو، أهل إفراط، وأهل ماذا؟ تفريط. عندك غلاة عندك الخوارج الغلاة أو المرجئة أو غير، والوسط هم ما عليه أهل السنة. إذن قضية تصوير أن الناس في هذه المسألة طرفان ووسط لا يعني أنها مختصة بهذه، فكل عبادة الناس فيها كذلك، واضح؟ فما هما الطرفان؟ طرف غلو فصاروا يعملون الهجر ومن غير مراعاة للركنين، فبعضهم يهجر غير مخلصا لله، يهجر الأمور الدنيوية وأغراض شخصية، صحيح؟ ونزعات وحنق وحسد وغير ذلك. ومنهم قد يكون مخلصا لكن لا يهجر على وفق السنة، لا يهجر على وفق السنة، وقد يكون بعيدا لا مخلصا ولا متبعا، بل قد يتجاوز إلى أن يمد اليد فيعتدي. والقسم الآخر، الطرف الثاني، هم الطرف الذين قابلوا هذا الوجه بماذا؟ بالتخذيل ومحاولة ماذا؟ إهمال هذه الشعيرة وإظهار أن القضية أن الهجر لا يصلح لمثل هذه الأزمان أو نحو ذلك، وهذا يتنافى مع ما سبق من تقرير أن الهجر عبادة. فأهملوا وصاروا لا يردون يد لامس، في حين يتظاهرون أحيانا بماذا؟ بالسنة. وأما القسم الوسط هم من أعمل هذه العبادة على وجهها الشرعي وقانونها السني، فأعملوها في محلها لمن يستعملها ولم يعطلوها ولا يجوز تعطيلها، أقول ولا يجوز لأحد أن يعطلها، كما لا يجوز لأحد أن يعطل أي عبادة. هل لك أن تعطل يوم من الأيام الصدقة؟ صدقة. لك أن تعطل؟ ما لك أن تعطل لا صدقة ولا البر ولا التبسم في وجه أخيك صدقة، واضح؟ هذه ثانيا. ثالثا، أن موضوع الهجر بارك الله فيكم لا بد فيه من النظر إلى قضية مهمة تتردد عند كثير في قضية أن الهجر مشروع للمصلحة، صحيح؟ لماذا؟ للمصلحة. أنا أقول انتبه إلى التقرير الأول والتقرير الثاني، لأنه سيرد عليك التقرير الثالث لا بد أن تسلم به، ما لك بد؟ أليس الدين كله مبني على المصالح ودرء المفاسد كما يقول الإمام ابن القيم في الإعلام؟ الدين كله مبني على المصالح، وما خالف في هذا أحد من أئمة الإسلام، ونصوص الكتاب والسنة كلها تدل على ذلك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن الدين مبني على المصالح كما يقول الإمام السعدي رحمه الله في منظومته، فكل الشرائع مبنية على المصالح، صحيح؟ فلما تخص هذه فتعينها بأنها مبنية على المصالح دون غيرها؟ عرفت الاختزال؟ هذا اختزال، أقول هذا اختزال ولا يجوز أن يختزل. الأمر الرابع المصالح. هل المصلحة المرادة هنا هي المصلحة المختصة بالمهجور أم المختصة بالهاجر أم المختصة بالناظرين؟ أنا أسأل لأن هذه الكلمة كثيرا ما تردد، الهجر للمصلحة صحيح؟ نحن ما رددنا، أقول الصلاة للمصلحة، الصدقة للمصلحة، الصيام لمصلحة، الجهاد لمصلحة، صحيح؟ إذن لا تتعب نفسك في تقرير ما هو مقرر في الشريعة كلها، لا ينازع في هذا اثنان ولا ينتطح فيها عنزان. لكن أنا أريد أن أبين هذه المصالح أو هذه المصلحة، ما المراد من لفظة المصلحة فيما يشار إليه؟ غالب من يطلق في كثير من الأحايين فهموا بعض العبارات واختزلوا عبارات كثيرة، وبخاصة لشيخ الإسلام، انتبه، وبخاصة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإلا فكلام السلف قبله وبعده وهو رحمه الله كلام عظيم قد اختزل كثيرا منه. هذه المصالح، انتبه معي، المصلحة على قسمين: المصلحة الأولى المصلحة الدينية العامة التي يعبر عنها شيخ الإسلام رحمه الله بالمصلحة الدينية، بالمصلحة الدينية، وعندنا المصلحة الخاصة. ما الذي يدخل في المصلحة العامة؟ يعني ما هي الأمور التي أو المقاصد الشرعية التي من أجلها شرع ماذا؟ الهجر، كما أن الصلاة لها مقاصد شرعية، الصيام له مقاصد شرعية، الزكاة لها مقاصد شرعية، الحج له مقاصد شرعية، بر الوالدين له مقاصد شرعية، إلى غير ذلك، صحيح؟ كذلك الهجر له مقاصد شرعية. فما هي هذه المقاصد الشرعية؟ عندما أقول لك الزكاة منها مواساة المؤمنين، نشر الإلف بين المسلمين، سد حاجات إلى آخره، صحيح؟ هذه حقوق ماذا؟ عام. لكن إن قلت لي أخ فقير مسكين، فأقول المصلحة الخاصة لأخيك أعطيه صدقة وصلة، تحققت فيه مصلحة خاصة ومصلحة عامة، مصلحة خاصة ومصلحة عامة. فما هي المقاصد الشرعية من الهجر لتتحقق المصلحة العامة التي هي ماذا؟ المصلحة الدينية. منها تحقيق العبودية لله، تحقيق العبودية لله، لأن قلنا الهجر ماذا؟ عبادة، فلا بد أن تحقق العبودية لله، عبادة في السراء وله عبادة في الضراء. ومنها تحقيق معلم الولاء والبراء، الولاء للإيمان والمؤمنين، والبراءة من الكفر والكافرين والبدعة والمبتدعين. جاء في الحلية لأبي نعيم أن الإمام سفيان الثوري يقول: إن الرجل إذا أحببته في الله ثم أحدث حدثا فلم تبغضه في الله فإنك لم تحبه في الله. يعني عندك ولاء ما عندك براء. إذن لا بد من تحقيق معلم الولاء والبراء، فأعرض عنهم فلا تقعدوا معهم، إلى غير ذلك. ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في مقدمة مسلم كما في الصحيح في مقدمة مسلم: سيكون أقوام في آخر الزمان يحدثونكم بما لم تعرفوا. نعم. ثم قال: فإياكم وإياهم، حذركم حذركم، فإياكم وإياهم. يعني ماذا؟ تجلسوا معهم، انبسطوا معهم، ولا اتركوهم اتركوهم. إذن لا بد من تحقيق معلم الولاء والبراء. القدرية لما خرجوا وجاء اثنان كما في هو في أول حديث في صحيح مسلم، يحيى بن يعمر ومن معه، نعم، جاء إلى من؟ إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب، صحيح؟ قال: إنه قد ظهر أناس قبلنا يقولون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال ابن مسعود، قال ابن عمر: ماذا؟ أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، نعم، وأنهم لن يؤمنوا حتى ماذا؟ حتى يؤمنوا بالقدر، حتى يؤمنوا، أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر، مباشرة مفاصلة. إظهار معلم الولاء والبراء. والنصوص عن الإمام أحمد وغيره طافحة، المذكرة هذه مليئة. أضف إلى هذا تحقيق معلم ومبدأ وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أليس كذلك؟ الآن تنكر على بعض الفساق وبعض العصاة، أليس من باب أولى أن تنكر على المبتدعة وغيرهم؟ والنصوص في هذا وكلام الأئمة في الإنكار عليهم كثير، ومنهم شيخ الإسلام والإمام أحمد والإمام عبد الله بن المبارك وغيرهم، كلهم على هذا جروا. أنا أختصر لك المقاصد حتى تفهمها. أيضا من المقاصد الشرعية في إقامة هذه الشعيرة العظيمة النصح للأمة، النصح للأمة. الدين النصيحة في حديث تميم عند مسلم في الصحيح، ومنها النصح للأمة. قال لي قتادة رحمه الله: إن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن تذكر حتى تحذر. جاء ثور ابن يزيد، معروف كلهم يحتج لنا بقول مقولة بعض العلم، نعم، خذ من علم ثور واتق قرنيه، صحيح؟ ويغفلون مقالة الإمام الأوزاعي لما جاءه ثور وأراد أن يصافحه، قال: لا، قال: يا أبا عمرو، أمد يدي ولا تصافحني؟ قال: يا ثور، لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، ولكنه الدين. لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، ولكنه الدين، ولكنه الدين. جاء الإمام الثوري رحمه الله إلى جنازة يصلى عليها، قبل أن يصلى عليها، فتخطى الناس ووقف عندها، سأل من؟ قالوا: فلان، فترك الصلاة عنه، خرج، ترك، كادت الناس أن تترك الصلاة، قال: صلوا عليه، وإنما تركت الصلاة لبدعته حتى تحذر الناس بدعته، وهو ميت، وهو ميت. إذن النصح للأمة، الحفاظ على حياضها. الحارث المحاسبي، هذا الرجل المحدث المعروف، حذر منه الإمام أحمد وغيرهم من الأئمة، صحيح؟ وجلس في بيته نحو من 4 أيام ما خرج منها من بيته حتى مات، وما أمسك أحمد في الخارج من التحذير منه، حتى بعد موته ما أمسك عنه. النصح لماذا؟ إما أن تمسك وتهلك الأمة، وإما أن تتكلم. إذن هذه مقاصد شرعية عظيمة نبيلة. واضح؟ المقصد المصلحة الخاصة هي على قسمين: مصلحة تتعلق بالمهجور، ومصلحة تتعلق بالهاجر. المصلحة المتعلقة بالهاجر، إن خشي على نفسه الفتنة فله أن يهجر كل من يخشى على نفسه من مخالطته، وهذا الذي يسمى بالهجر ماذا؟ الوقائي، وهذا ظاهر. مسألة انتفاع المهجور المختصة بالمهجور، إن انتصح وانتفع فالحمد لله، لم ينتصح ولم ينتفع، هل نلغي المصالح الدينية العامة والكلية في مقابل مصلحة خاصة؟ الآن عندما تنظر، عندما يتكلم بعضهم المصلحة الهجر على للمصلحة، يحصرونك في أي قسم من المصلحة؟ في القسم الثاني، في الجزء الثاني، في انتفاع المهجور، صحيح؟ كم الذين هلكوا من أرباب أهل البدع، سواء ما ماتوا أو بقوا، بعضهم أحياء الآن، لو هجرته 1,000,000 سنة ما يمكن يستفيد من هجرك، صحيح؟ هل معنى هذا ما نهجر؟ نقول لا ينتفع؟ هذا المالكي محمد علي المالكي عاش بين الناس، هجره الشيخ عبد العزيز بن باز وأمر بهجره وأفتى العلماء إلى آخره، صحيح؟ انتفع بهذا الهجر؟ انتفع؟ ما انتفع. هل نقول خلاص نرجع إليه، خلاص يكون صاحبنا وصديقنا وخليلنا؟ هل يجوز هذا الكلام؟ النظر، إن تعارض القاعدة الشرعية، إن تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة، قدمت المصلحة العامة، قدمت المصلحة العامة، واضح؟ والأمر الذي يليه هو خامسا أو رابعا، أنا نسيت الآن التقسيم، خامس، نعم. قد يقول بعضهم: ماذا نفعل ببعض الكلمات لشيخ الإسلام وغيرهم؟ إن أهل خراسان لا يقومون عليه، إن كذا إن كذا، بعض العبارات. نقول: القاعدة الشرعية أن العبادات كلها وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار، فالواجب يسقط مع العجز، يسقط مع العجز، فإن كان عاجزا سقط عنه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فيه ضعف، فيه في منطقة أهل الأهواء أكثر وأقوى، أهل الأهواء أكثر وأقوى وأظهر ولا تقوى، فنقول الهجر قد يسقط، لكن ليس من كل الوجوه، لا يسقط من كل الوجوه. إنكارك بقلبك وهجرانك لبدعته هذه لازم، ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، وهذا من الهجر، وهذا من الهجر يجب أن تقوم به ديانة، ولا يجوز لك أن يتخلف عنك هذا. لكن لما كان العجز ظاهرا، قال الإمام ابن تيمية: لا يقوون عليه لعجزهم وضعفهم. ومعلوم أن الأمر يسقط مع ماذا؟ مع العجز وعدم القدرة. والإمام ابن القيم له كلام نفيس في بدائع الفوائد في مسألة العجز والقدرة، وأن المرء له 4 حالات معها. إذن هذا يسوقنا إلى الكلام في الوجه الذي يليه: ما الذي تفهم من كلمة الهجر؟ هل تفهم أن الهجر له صورة واحدة؟ هذا الذي يصور. الهجر على قسمين: هجر كلي وهجر جزئي. هجر كلي وهجر جزئي، انتبه، هذا كلامي ليس مختصا بأهل البدع فقط، بأهل البدع وبالعصاة وفي الفسقة. أقول هجر كلي وهجر ماذا؟ جزئي. ما هو الهجر الكلي؟ الهجر بالكلية ترك السلام والكلام والمخالطة وكل أنواع، أبدا انفصال تام وتحذير تام. وهناك هجر جزئي، ومن ذلك عدم الكلام أو عدم السلام أو عدم رد السلام أو عدم الصلاة على الجنازة أو عدم تشييع الجنازة أو عدم إجابة الدعوة، كل هذه من صور الهجر. فلما يختزلون الهجر وصوره في صورة واحدة؟ أما هذا من العبث من تحقيق المسائل أو في تحقيقه؟ يجب أن تظهر، وكتب السنة كتب السلف في السنة طافحة في ذكر صور الهجر، كما قرأنا وذكرت لكم قبل قليل في فعل الإمام سفيان مع الرجل الذي كان ميتا ويراد والناس تصلي عليه. لو كنت في بلد وأنت ضعيف وأهل البدع ظاهرين، قلت لك الهجران بالقلب واجب ولا ينفك عنك، يبقى من صور هجرك لو دعاك أن لا تجيب، وإن مات أن لا تصلي عليه، ما ترغب في الصلاة عليه، لازم مو بلازم، تركك له تركك للصلاة عليه نوع من الهجر وصورة منه، تركك لعدم تشييع جثمانه نوع من هجره، دعاك لوليمة لم تلبها نوع من الهجر. إذن ليس الهجر له صورة ماذا؟ واحدة. متى يستخدم الهجر الجزئي؟ عند الضعف أو عند عدم القدرة أو عند وجود مانع شرعي. ما هو مانع دنيوي مادي؟ عطوك صاروا سلفيين، تركوك صاروا خلفيين. الآن كثير من الناس صار عندهم المعيار الدينار والدرهم بس، فما هكذا كانت السنة تقاس أو يقاس المرء عليها، بل السنة باتباع المرء لها وتطبيقه إياها، ليست شعارا بس يرفع. إذن موضوع الهجر له متعلقات وله شرح، يجب أن يعطى حقه على هذا النحو. وبالتالي أنا في قول السائل هنا أن هذا الأمر قد حصل في بعض البلدان أرى أن ثمة مبالغة، قد يحصل في بعض المناطق، أما أن يصور بهذه الصورة أرى فيه نوع مبالغة، لأن أخشى أن يكون هذا من تسويغ وتسويس تسييس الشيطان من القسم الثاني، حتى خلاص الآن صاروا أخدان وأصحاب وأصدقاء ما عندهم فرقان، أهل بدع صرفة دعاة إلى بدعهم، أبدا إخوة على سرر المتقابلين، ما بيننا وبينهم أي خلاف، هكذا يصورون. وإذا ما قلت يا أخوان اتقوا الله قالوا أنت من الغلاة، هكذا رموك مباشرة. صحيح؟ نقول قبل أن تحكم على زيد أو عمرو بأنه غالي هل تفهم هذا التفصيل؟ أنا ذكرت لكم طرفا وجزء من طرف فيما يتعلق بهذه المسألة التي كثر فيها الخلط والخبط والتقرير الناقص غير الكامل الذي يجب أن يكمل، يجب أن يكمل. بل يقول بعضهم، وهذه بين معترضتين وبها نختم أو نختم، يقولون أن الهجر لمصلحة الأمة إنما يصح إذا كان يقع ممن نفعه متعد، يعني قوي. فإذا كنت قويا، ما هو قوي الجسم يعني، قوي المكانة، نعم، شرع لك أن تهجر، وإن لم تكن قويا فلا يشرع لك الهجر. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كما في التمهيد وغيره، لما سكن الشام وكان أميرا عليها معاوية رضي الله تعالى عنه، فكان يحدث الناس ويسوغ لهم بيعا من أنواع بيع النسيئة غير الجائز. فقال له أبو الدرداء: كيف تسيغ أو تجوز لهم هذا والنبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، وحدثه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن هذا البيع. قال يعني معاوية رضي الله تعالى عنه قال: بل أفعله. ما أخذ بحديث من؟ أبي الدرداء. فقال أبو الدرداء: والله لا أساكنك في أرض أنت فيها. كيف أحدثك في رسول الله تقول لا أخذ به؟ فخرج من الشام إلى المدينة، فلقيه عمر فحدثه بما قاله من؟ معاوية رضي الله تعالى عنهما جميعا. فكتب كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن أمسك عن ذلك، وخذ بحديث أبي الدرداء، وليس لك ولاية على أبي الدرداء. ثم قال له: ارجع إلى الشام، ولا خير في أرض أنت لست فيها، ارجع إليها. خليفة نائب عن الخليفة في الشام معاوية، ووقع الهجر من فرد من الصحابة، صحيح؟ فينبغي أن نفرق بين إيقاع الهجر وبين الأمر بالهجر، لا بد أن تفرق. ومن هنا حصل الخلط في قصة الثلاثة الذين خلفوا وكلام الإمام ابن القيم في الزاد، لم يفرقوا بين إيقاع الهجر والأمر به. عندنا أمر بالهجر وعندنا إيقاع للهجر. الأمر بالهجر، الأمر نعم ينبغي أن يكون من قوي، إما من سلطان مطاع أو عالم متبع، وليس كل العلماء، أقول عالم متبع. أما الإيقاع فلك أن توقع الهجر ولو لم تكن قويا، ولو لم تكن قويا. حديث أبي الدرداء مع معاوية ظاهر، هو واحد فرد، وذاك ماذا؟ نائب الوالي، نائب الخليفة، الجند والعالم والخلق كلهم معه. ماذا فعلوا بالنساء؟ طلبوا منه أن يكتب كتابا في فضل معاوية، فذكر لهم الحديث فقال: فلا زالوا به يضربونه بأقدام في حضنيه وفي رواية في خصيتيه حتى رموه خارج المسجد. إذن لا بد أن نفرق بين الإيقاع وبين الأمر. الإيقاع لا يشترط فيه القوة، ومن شرط ذلك فقد غلط. وفي السنة آثار كثيرة، وفي هدي الصحابة آثار كثيرة ترد هذا التقرير. على كل حال، نسأل الله جل وعز أن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا جميعا لهداه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام. يعلن عن الدرس إن شاء الله في حينه بعد العودة إن شاء الله.